إن السفاح يراودني عن نفسي يأتي لمخدعي وهو ثمل إن السفاح يراودني عن نفسي يأتي لمخدعي وهو ثمل ليغرر بي ليغرر بي ليغرر بي ليغرر بي ليغرني إن أصبحت عاشقته سيتوجني عاصما بل سيجعلني عاصمة إسرائيل الأبدية إن أصبحت عاشقته سيتوجني عاصما بل سيجعلني عاصمة إسرائيل الأبدية ما رأيكم يا من يا من تسكنون الأرض العربية فالعرض مثير فالعرض مثير وأنا صبيا إن أصبحت عاشقته سيتوجني عاصما بل سيجعلني عاصمة إسرائيل الأبدية إن أصبحت عاشقته سيتوجني عاصما بل سيجعلني عاصمة إسرائيل الأبدية ما رأيكم يا من يا من تسكنون الأرض العربية فالأرض مثير فالأرض مثير وأنا ما عدت صبيا لا لا لا لا لا لا لا خمسون عاما خمسون عاما خمسون عاما خمسون عاما أدافع عن نفسي وأصرخ إلي يا رب إلي يا رب إلي يا رب إلي يا رب إلي يا من جعلتموني خنساء ثنيا أين المروءة أين السيوف القانية إلي يا رب إلي يا رب إلي يا من جعلتموني خنساء ثنيا أين المروءة أين السيوف القانية إلي يا رب خمسون عاما أبحث عن صلاح جديد خمسون عاما يبحث عن ابن الوليد، خمسنا من أبحث عن صلاح جديد، خمسنا من أبحث عن ابن الوليد، خمسنا من أبحث عنكم في نواديكم، فأجدكم شمسا تغيب، فأجدكم شمسا تغيب. أنا القدس أناديكم أناديكم، أنا القدس أناديكم، يا رب هل من مجيب، هل من مجيب؟ أنا القدس أناديكم.